السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فبحمد الله عادت قناة الحكمة إلى أعمالها. أسأل الله أن يجعل طالعها طالعا مباركا ميمونا، اللهم أمين. وهذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في هذه القناة المباركة، قناة الحكمة. أسأل الله أن يعيننا على الإجابة على الأسئلة المصدرة من إخواننا وأخواتنا. هذا وبين يدي استقبال الاتصالات معي بعض الرسائل القصيرة، أستعين بالله للإجابة عليها، وما توفيقي إلا بالله. فمن هذه الأسئلة يسأل عن الأسباب الشرعية لعلاج الغضب والعصبية. من الأسباب المعينة على دفع الغضب والعصبية، أولا التعوذ بالله من الشيطان الرجيم عند الغضب، ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلين يستبان، أما أحدهما فعلى صوته وانتفخت أوداجه واحمر وجهه، فقال: إني أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه الذي يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لذهب عنه الذي يجد. فمن أولى أسباب دفع الغضب ودفع الشيطان المسبب للغضب التعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم كذلك الوضوء، فإن الوضوء يكسر حرارة الغضب. وفي حديث في سنده مقال يسير: إن الشيطان خلق من نار، وإنما تطفئ النار بالماء، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ. كذلك في هذا الباب أيضا الجلوس إذا كنت قائما والاضطجاع إذا كنت جالسا، فإن الجلوس وأنت غضبان يهدئ من غضبك، والاضطجاع يهدئ من غضبك كذلك. هذا، وحاول قدر الاستطاعة أن تبتعد عن مسببات الغضب، وأن تسأل الله أن يهديك لأحسن الأخلاق والأقوال والأعمال، فلا يهدي لأحسنها إلا هو، والله أعلم. يقول: أريد أن أطلب العلم الشرعي، فما خطوات بداية الطلب؟ أولا اسأل الله التوفيق وقل رب زدني علما، وبعد أقبل على كتاب الله، احفظ منه ما تيسر، وكذا فاحفظ من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تيسر لك كذلك، واقرأ الكتب السهلة اليسيرة في التوحيد أولا، ككتاب الأصول الثلاث، وفي سنة رسول الله ككتاب الأربعين النووية في الأحاديث وشروح هذه الكتب. وكذلك إن استطعت أن تقتني تفسيرا مختصرا ككتاب أيسر التفاسير للشيخ الجزائري، ففي هذا خير وبركة إن شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. ازيك يا مولانا؟ الحمد لله. إني أحبك في الله والله. أحبك الله الذي أحببتنا من أجله. تفضل. نريد أن نسأل عن حكم الجماعات في الإسلام. الجماعات؟ في الإسلام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، بعد. فإن كانت هذه المجموعات تتعاون على البر والتقوى وتتفادى المحاذير الشرعية، فلا تعقد بيعة شرعية لكبير فيها، فإن التعاون على البر والتقوى أمر الله به، قال: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ذلك كما أسلفت باتقاء المحاذير الشرعية، فيتقى تأمير أشخاص وتتقى التحزبات والتعصبات. أما الجماعات التي تطلب من أهلها بيعة، أو الجماعات التي تعلم أهلها وأصحابها التعصب وينبذون من خالفهم ويعطون حق الإسلام فقط لكل من انتظم معهم، فأنصحك بالبعد عنها والبعد عن التحزب أيا كانت صفته إلا للإسلام هذا. وأنصحك بالتعاون على البر والتقوى مع كل مسلم قدر استطاعتك وبالحدود التي تقرها الشريعة والله أعلم. وأنصحك ألا تنتظم مع جماعة بعينها، إنما عملك في البر يكون مع الذين يعملون من غير تقيد بفئة دون فئة، إنما على حسب ما تقتضيه المصالح العامة والله أعلم. يقول ما واجبنا؟ السلام عليكم. السلام عليكم. يقول ما واجبنا تجاه الإخوة المحاصرين في ليبيا؟ النبي صلى الله عليه وسلم كتب وأوصى بفكاك الأسير، فإذا كان ثم أسرى فعلى كل مستطيع أن ينقذهم إن استطاع إنقاذهم، وإلا فبتحريض أهل الخير ومن لهم اختصاص في ذلك، تحريضه على السعي في فك الأسارى. فالسعي في فك الأسارى المسلمين أمر من ديننا وقد دلت عليه عدة أدلة، وعلينا أيضا بالدعاء مع السعي الحثيث لاستنقاذهم والله المستعان. يقول ما حكم عدم المواظبة على صلاة الفجر؟ قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء، والذي نفسي بيده لو يجد أحدهم عرقا سمينا أو مرماتين حسنوين لشهد العشاء. في علامة نفاق عن التخلف عن صلاة الفجر والله أعلم. يقول ما الفرق بين الحيض والاستحاضة؟ الحيض هو نزول الدم على امرأة في فترة محددة من الشهر لها أيام معلومة وللدم لون معلوم وله صفة معلومة ولون ورائحة معلومة وينزل في زمن معلوم من الشهر. أما الاستحاضة فهي جرح عرق قد انقطع فيحصل نزيف، لون الدم فيه ليس كلون دم الحيض إنما هو كدم الجروح أحمر قاني، فهذا الفرق. أما من الأحكام فأجيب على الفارق بين الحيض والاستحاضة في الأحكام بعد تلقي السؤال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخنا. تفضل. كنت عايز أسأل حضرتك يا شيخنا على حكم التعامل مع البنوك الربوية، يعني بس حضرتك للضرورة، أنا عندي أخويا محتاج يعمل عملية ضروري ومش معايا ومش قدامي غير إن أنا لازم أقترض من البنك، فالفتوى إيه حضرتك يا شيخنا في الموضوع دوت؟ الاقتراض من البنك بفائدة كبيرة من أبشع الكبائر، آذن الله بأنه محارب لمن فعلها. قال تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، أي اعلموا أن الله يحاربكم ورسوله يحاربكم كذلك. وقد قال تعالى يمحق الله الربا ويربي الصدقات، فلا يجوز الاقتراض من البنك بالربا إلا عند الضرورات القصوى التي لا محيد عنها، فالضرورات تجوز المحظورات. قال الله تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، وقال فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله، بارك الله فيك وإياكم. كنت ليه بس سؤال عند حضرتك، بالنسبة للتحليل الصحي حضرتك دايما بتجاوب بتقول لا يجوز، فأنا عايز أفهم ليه؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. نعم، أقول إن كنت مخيرة بين الاشتراك في التأمين الصحي من عدمه فلا تشتركي، أما إن كنت مجبرة فلا إثم عليك. أما لماذا لا يجوز؟ أولا، أموال التأمين الصحي تودع في البنوك، ثانيا أن به غرر كذلك، فقد تدفعي أموالا ولا تتعالجين، وقد تتعالجين بأكثر مما دفعتي، وهذا ليس بالتأمين التعاوني الذي هو اتفاق مجموعة من الأفراد على شيء تضبطه الشريعة ويثمر المال في مصاريف الشرعية، ليس من هذا النوع، إنما هذا خاضع برمته لقوانين الغرب الكافر. ثم إن شركات التأمين تؤمن أيضا على نفسها في شركات أخرى، والبعد عنه أسلم لدينك وأحفظ وأبعد عن أي شبهات، فيتضمن غررا والغرر ممنوع في الشريعة. وكذلك الأموال تثمر في البنوك في غالب الأحيان، فالبعد عنه أسلم لدينك. السلام عليكم. السلام عليكم. تقول إن زوجها يضربها ضربا شديدا. عفوا، أما الفرق بين الحيض والاستحاضة، بعد بيان الفوارق في التوصيف هناك فوارق في الأحكام. فالمرأة الحائض تمنع من أشياء، تمنع من الصلاة، تمنع من الصيام، تمنع من أن يأتيها زوجها، تمنع من أمور أخرى. المستحاضة لا تمنع من أي شيء من ذلك، بل المستحاضة تصوم وتصلي ويأتيها زوجها، إن غاية أمرها أنها امرأة جريحة عرق منها قد انقطع، أما الحائض فليست كذلك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازيك حضرتك الشيخ؟ الحمد لله. عايز اسال حضرتك، الخاطب لما يكلم خطيبته تليفون، ايه حكم الشرع؟ ضوابط كده. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. فالخاطب مع مخطوبته رجل أجنبي مع امرأة أجنبية، فالذي يستجيزه من المرأة الأجنبية كأي امرأة، أعني ليست أجنبية وفدة من دول الكفر، لا أعني إنما الأجنبية التي ليست بمحرم. فالخاطب مع مخطوبته رجل أجنبي مع امرأة أجنبية، فالذي يستجاز مع النسوة الأجنبيات يستجاز معها، وإلا فلا، بمعنى أنه يكلمها على قدر الحاجة وبالمعروف، لقوله تعالى في كتابه الكريم: ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا، ولقوله تعالى: وقلن قولا معروفا. وكذا على هذا الغرار عدة نصوص أخرى. فمجرد التكليم للحاجة والضرورة جائز، فقد قال تعالى في شأن أزواج النبي: وإذا سألتمون متاعا فاسألهن من وراء حجاب. وتكلمت أسماء بنت عميس مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ومع أبي موسى الأشعري أيضا كذلك، ومع مهاجرة الحبشة في مسائل من مسائل فضائل الهجرة إلى الحبشة. فالحاصل أن الخاطب مع مخطوبته يجوز له أن يكلمها على قدر الحاجة وبالمعروف، والله أعلم. السلام عليكم. يقول: ما المقدار المحدد في زكاة الذهب؟ إذا كنت تسأل عن النصاب، فنصاب الذهب الذي إذا بلغه الذهب زكي هو 85 جراما من عيار 24، و 97 جراما واثنين من عشر من الجرامات من عيار 21، وتقريبا من 112 إلى 114 جراما من عيار 18، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك نعم. الله فيك فضيلة الشيخ والله. الله يبارك فيك. حضرتك والله كنت عليا ثلاث أسئلة. السؤال الأولاني، هل تكرار العمرة كل سنة يعتبر من التبذير؟ يعني زوجي بيقول لي ده تبذير، فهل تكرارها تبذير ولا هي إن شاء الله مشروعة؟ الحاجة الثانية حضرتك، هل عمليات التجميل اللي هي شد البشرة حرام ولا حلال؟ المرأة منتقبة يعني. وثالث حاجة حضرتك، البنك الإسلامي اللي هو فيصل، بنك فيصل الإسلامي، كان فيه خبير اقتصادي، دكتور اقتصادي إسلامي، بيقول إن هو العقد مختلف تماما بين البنوك الربوية وبين بنك فيصل، فوالله يا ريت توضح لي وجزاك الله كل خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. أما تكرار العمرة سنويا للقادر على ذلك فلا يعد تبذيرا، بل هي عبادة تؤدى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما تنفي الكير خبث الحديد. تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما تنفي الكير خبث الحديد. أما عن عمليات التجميل التي هي شد الوجه، فللعلماء فيها قولان: فالأحوط الابتعاد عنها، ولكن لا أستطيع الجزم بتحريمها والله أعلم. الأحوط البعد عنها والله أعلم. أما عن بنك فيصل وغيره من البنوك فأراها كلها سواء، ولست محتاجا إلى خبير وإلى كبير شارح، فإن أمر الربا معلوم وأمر البيع والشراء الحلال معلوم. فالبنك ليس بمؤسسة تجارية تبيع وتشتري بما يرضي الله وتربح وتتعرض للخسارة، ليس البنك وهكذا، إنما البنك مؤسسة لها قوانينها التي تضبطها، ولم يعهد أنه له شركات تبيع وتشتري كسائر التجار الذين يأكلون من الحلال. فابتعدي عن البنك، وبنك فيصل شأنه شأن غيره من البنوك، وكل البنوك فيما علمت هنا في مصر بنوك ربوية، فابتعدي عنها ولا تعرضي نفسك لسخط الله ولا لغضب الله. السلام عليكم. عليكم السلام، ازيك يا شيخنا؟ الحمد لله. ازي الصح؟ الحمد لله. شيخنا بعد اذنك، انا ليا عند حضرتك رجاء بعد اذنك. استاذنا اتفضل. نفسي بس حضرتك او الشيخ ابو اسحاق الحويني يفسر لنا القران كامل. انا نفسي اعرف المحكم منه والمتشابه، واعرف الناسخ والمنسوخ. وانا دلوقتي كان واحد من الملتزمين بختلف مع صاحبي ومع صديقي في حكم على ايه معينه، بقول دي تفسيرها طيب كذا. طيب يا اخي الكريم نعم، في الحمد لله كل دروسها كذا. قناه الخليجيه بدئين من أول القرآن وصلنا للمائدة. قناة الناس بدأت تخرج تفسير سورة الأعراف بصورة أسبوعية. عموما أيضا هيكون لنا هنا مشاركة في الحكمة بإذن الله. وقناة در أيضا فيها من أول المفصل إلى آخر المصحف، هذا أسبوعيا شغال. بارك الله فيك. السلام عليكم. الأخ يسأل من غرفة التحكم قائلا: ما حكم تكرار العمرة من التنعيم؟ أقول بالله التوفيق، تكرار العمرة من التنعيم أمر لم يصنعه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولا علمت عن أحد من الصحابة، إنما صنعته عائشة لعلة، وعائشة لم تكرر عمرة من التنعيم أيضا، بل كانت أتت بعمرة ثم حاضت وهي قادمة للحج، فدخل عليها الحج ولم تستطع إتمام عمرتها، فأدخلت الحج على العمرة. فلما انقضى حجها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: كل نسائك يرجعن بحجة وعمرة، وأرجع بحجة فقط. قال اذهب يا عبد الرحمن إلى التنعيم فأعمرها من التنعيم. فعلى كل حال تكرار العمرة من التنعيم أمر لم يفعله الرسول عليه الصلاة والسلام ولا أصحابه الكرام، فلكل عمرة سفرتها الخاصة بها، والله أعلم. السلام عليكم. يسأل عن حكم ذهاب المرأة إلى طبيب رجل وتركها الذهاب إلى امرأة طبيبة. لا يجوز لها ذلك إلا عند الاضطرار، ولا يجوز المرأة أن تكشف سوءتها عموما، أن تكشف عورتها عموما إلا عند الضرورات القصوى. فإن كانت هناك امرأة كشفت عليها، وإن لم تكن هناك امرأة فإنه تقدر الضرورة بقدرها. وقد قال تعالى قد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، والله أعلم. لا يجوز تعلم المقامات ولا تجوز قراءة القرآن بها، ونبينا خير معلم لكتاب ربه وسنته الكريمة، ولم يعلم الصحابة المقامات ولم يدخل فيها عليه الصلاة والسلام، وكذا الصحابة والقرون المفضلة عموما. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله، تفضلي. والله أنا عايز أسأل حاجة في الجواز. دلوقتي إحنا يعني إخوات داخلين في ميراث أرض. نعم نعم. كان بيت مبني قديم، وبعدين هديناه، ويعني كان 82,000 جنيه في أرض. فدلوقتي إحنا يعني أربع إخوات سدوا 80,000 جنيه، وما معناش نكمل بقية الدين علينا الاستاد البيت ده. معانا ثلاث اخوات تاني، ثلاث اخوات تاني ما اشتركوش معانا في المبلغ ده. لا عفوا يا اختي، بالله ممكن تتفضلي تاخذي رقم الهاتف؟ ان مسالتك قضيه تحتاج الى اخذ ورد، وان شاء الله باذن الله نصل الى ما يرضي الله عنا جميعا. السلام عليكم. تقول إن زوجها يضربها ضربا شديدا، مع أنه يتعامل معها من الناحية المادية معاملة جيدة وليس ببخيل، وفيه صفات أخرى طيبة. إذن يوعظ في مسألة الضرب، ويذكر بالله في مسألة الضرب، والذكرى تنفع المؤمنين. ما دامت به صفات طيبة إن شاء الله الذكرى تجدي معه، فاصبري عليه وذكريه بالله، وصلتي عليه من يذكره بالله. بارك الله فيك. يقول ما آخر وقت لصلاة العشاء؟ آخر وقت لصلاة العشاء طلوع الفجر عند الجمهور، وذلك لحديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى. أما حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت العشاء إلى منتصف الليل، فهذا انتهاء وقت الفضيلة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخر صلاة العشاء ذات ليلة حتى مضى شطر من الليل. فوقت العشاء عند جمهور العلماء ينتهي بدخول الفجر، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخنا؟ الحمد لله. بارك الله فيك يا شيخ. وفيك. سؤالي يا شيخ بعد إذن سيادتك. تفضل. نصراني على منبر المسجد. نعم نعم. هل يجوز؟ نعم. تهنئة نصراني بالفرح على منبر المسجد يجوز؟ لان انا ما لقيتهاش في الكتب. في خطبه جمعه يعني ولا ايه؟ لا، على المنبر بعد صلاه العشاء يا شيخ. صعد على المنبر يهنئ نصرانيا بالزواج؟ اه. لا يهنأ نصراني ولا مسلم على المنبر بالزواج. المنبر له حرمته وله هيبته، فإذا منع منه المسلم من باب أولى أن يمنع منه النصراني. فهذا صنيع غير جائز، لكن يسأل ما الحامل له على ذلك، لكن إجمالا لا يفعل هذا. بارك الله فيك. يقول: متى يجوز جمع الصلوات بدون سفر؟ متى يجوز جمع الصلوات بدون سفر؟ إذا كانت هناك أعذار كطبيب يجري عملية جراحية أو كطالب في امتحان ونحو ذلك، فهذه أعذار قد تجوز الجمع في الحضر ولا تكن عادة مضطردة. أما دليل التجويز فهو حديث ابن عباس رضي الله عنهما، فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء 87 من غير عذر من خوف ولا مرض ولا مطر ولا سفر. قال بعض الرواة: لعله أراد أن لا يحرج أحدا من أمته. فهذا يتضمن الأعذار التي ذكرت من طالب في امتحان والامتحان ممتد، أو من طبيب يجري عملية جراحية، أو نحو ذلك من الأعذار، والله أعلم. الجمع في المطر الحديث فيه بخصوصه ضعيف، لكن إن عمل به، إن عمل بالحديث العام في المطر حديث ابن عباس فلا بأس أيضا، خاصة إذا كان المطر شديدا، والله أعلم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخنا؟ الحمد لله. ازاي حضرتك يا دلنا؟ والله الله يبارك فيك. لو سمحت، ما حكم اللي في انسان فوق يعني عنده 25 سنة 26 سنة مثلا، ولكن عنده تبول إرادي وبالليل، يا ما حكمه من اي ناحية؟ مش فاهم. الملابس لو صلى فيها يخصص للصلاة ثيابا نظيفة، أما إذا كان لا يمكنه الاحتراز أبدا من البول حتى في الصلاة، فحينئذ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويصلي على المستطاع، والله أعلم. وإن لبس ما أسموه بالحافظة التي هي البامبرز فهذا اتجاه أيضا حسن، والله أعلم. يقول السائل: هل الشهيد فقط من مات في المعركة مع الكفار في الحرب؟ ليس هذا فقط، لكن شهداء أمة محمد صلى الله عليه وسلم كثير، منهم المطعون المبطون، أي الذي يموت بداء الطاعون، والذي يموت بداء البطن الاستسقاء أو بالأمراض الباطنة عموما، وصاحب الهدم، والمرأة تموت بجمع. لكن شهيد المعركة في حرب الكفار له بعض الخصوصيات، أنه لا يغسل ولا يصلى عليه ويدفن في ملابسه، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت يا فضيلة الشيخ، هل حديث ماء زمزم لما شرب لها حديث صحيح ولا مش صحيح؟ وسؤال تاني حضرتك برضو، بالنسبة لدعاء تفريج الهم والكرب، هل حرام لما أنا أدعي أقول يا رب عاجل غير واجل، ورجاء ادعي لي يا فضيلة الشيخ؟ والله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يوفقنا وياكي. عليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. أما حديث زمزم لما شرب له فضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما هل يجوز أن أدعو الله قائلا عاجلا غير آجل، كان أقول يا رب ارزقني عاجلا غير آجل، يا رب زوجني عاجلا غير آجل ونحو ذلك، فهذا جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اسقنا غيثا مغيثا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل، فهذه الدعوة جائزة، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة يا شيخ مصطفى. نعم. عندي ثلاث أسئلة لحضرتك. أول سؤال حضرتك، كنت قبل كده سمعتك في قناة بتقول إن لفظ الحجة أو الحجة لا يطلقوا غير على اللي بيعملوا المشاعر. نعم صحيح قلت هذا. نعم طيب، يعني في الناس دلوقتي بيطلقوا علينا يا حجة، مش أحسن من كلمة مدام؟ دي أول حاجة. تاني حاجة كنت عايزة أعرف أنسب ميعاد أكلم فيه حضرتك إمتى، وتالت حاجة أنا ساعات بيروح علي الفجر، يعني بتروح علي نومة وما بصليش، بس أكتر الأيام بصلي، فده يبقى حكمه إيه؟ وغزاك الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، اصطلاح الحاج يا حج فلان، يا حج سعد، يا حج محمد، يا حج فلان، اصطلاح متفشي في مصر بطريقة غير صحيحة. فكلمة الحاج تطلق على الرجل المتلبس بأعمال الحج، أو الحاجة المرأة المتلبسة بأعمال الحج، أي منذ إحرامها إلى انقضاء حجها، إلى انقضاء حجها. أما إذا رجعت إلى بلدتها فلم يعد أنهم كانوا يقولون يا حج أبو بكر، يا حج عمر، يا حج عثمان، كل ذلك لم يرد. هذا أولا. أما قولك إنهم إن الأولى أن يقولون لك يا حجة بدلا من أن يقولوا لك يا مدام، فلا نصح خطأ بخطأ، فالمدام كلغة أضل سبيلا، لغة الأعاجم، لغة الأعاجم مدام، طنط، أنكل، تيتا، تيزا، نحو ذلك، كلها يجب أن تتقى وأن نستخرج لها من كتاب الله ومن سنة رسول الله البدائل المناسبة. يا عمي، يا خالي، يا عمتي، يا خالتي. فإذا قال لك شخص تجوزا لكبر السن يا خالة، يا عمة، يا والدة، تجوزا يا أم فلان، أما ميعاد الاتصال فأرسلي رسالة وإن شاء الله تعالى أطلبك فوق تيس في حينه بمشيئة الله تعالى. تقول إنها محافظة على صلاة الفجر، ولكن نادرا أو في أوقات نادرة تفوتها تلك الصلاة لنوم أو لعارض. قل اجتهدي، اجتهدي واحرصي على أن تصلي الصلاة في وقتها، فإن غلبت فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إن غلبت فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس في النوم تفريط. والله أعلم، والقلم مرفوع عن النائم حتى يستيقظ. السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. بارك الله، بارك الله فيك يا عم الشيخ. وفيك يا رب. من فضلك يعني حضرتك بس صلح لي المعلومة اللي أنا هقولها. كلمة كافر على الإطلاق اللي هو الكافر بالله عز وجل، وكلمة كافر بما أنزل على محمد لأي كتابي، هل أنا مخطئ في كده؟ لا عفوا، يعني لأنه أنا أرى دلوقتي بعض الناس بتسيء استخدام كلمة كلمة كافر، بتطلقها في غير موضحها. مثل ماذا يا أخي الكريم؟ مثل ماذا؟ يعني مثلا أرى بعض الناس بيطلقوا على بعض أهل الكتاب إنه كافر بالإطلاق. طيب لو سمحت أسألك سؤال، الذي يقول عيسى هو الله ما حكمك فيه؟ معتقد خاطئ. أنت الآن عفوا أعذرني، أنت الآن حتى عن كلام ربك، لقد كفر الذين قالوا إن الله المسيح ابن مريم. نعم. فأنت الآن بهذه الطريقة تضر نفسك، لأن معتقدك الآن في خلل. ما قولك في الذي يقول عيسى ابن الله؟ ما قولك في الذي يقول عيسى ثالث ثلاثة، أو إن الله ثالث ثلاثة؟ أنا إذا قلت كفر من قال هذا، إذا لم تعتقد المعتقد أنهم كفار غششت النصارى أصلا. إذا تقول لهم معنى كلامك لهم أنتم على خير فاثبتوا على ما أنتم عليه، الذين يقولون عيسى هو الله أو عيسى ابن الله أو إن الله ثالث ثلاثة كفار، ليسوا بمسلمين، كفار يخلدون في النار. فأولى لنا أن نبين لهم حقيقة ما هم عليه، وليس معنى كفار أنني أعاملهم بمعاملة سيئة في الدنيا المعاملة الحسنة أو السيئة اتجاه، والحكم على المعتقد اتجاه آخر. فأرجو هذا وإلى فاصل قصير من أجل الأذان، بارك الله فيكم، فرددوا النداء مع المؤذن يكتب لكم أجر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، في كل يوم 100 مرة، كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يبصر، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. متفق عليه. Thank you. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فإيماء إلى سؤال الأخ سالف الذكري، أقول وبالله تعالى التوفيق، هناك فارق بين الحكم على عقيدة شخص وبين طريقة التعامل معه، وإن كان لهم ارتباط في بعض المواطن، لكن لزاما أن نوقن أن من قال إن الله هو المسيح ابن مريم أنه كافر، والذي يقول إن الله ثالث ثلاثة كافر، والذي يقول المسيح ابن الله كافر، كلا يمنع أن أعملهم بالحسنى ما داموا لم يحاربوننا في الدين، وما دامت لهم عهود ومواثيق، وما دامت لهم جيرة، فإن الله قال لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. هذا وما يدل على ما سبق قوله تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، قال تعالى وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله إلى قوله سبحانه عما يشركون، وقال تعالى لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، وقال تعالى ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لأن أخرجتم لنخرجن معكم، إلى غير ذلك من الاستدلالات، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. كنت عايز أسأل فضيلة حضرتك بالنسبة للحوم المستوردة اللي هي بتبقى مذبوحة خارج البلاد الإسلامية يعني، وبرضو حضرتك يعني اللحوم المذبوحة في مصر، هل أنا متأكد دلوقتي إن اللي ذبح هذه الذبيحة زكاها أو سمى عليها؟ فإيه يعني حكم الشرع لأكل هذه؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، أما اللحوم المذبوحة في مصر فمصر بلد مسلم، الأصل فيها الإسلام، حتى النصارى الذين هم فيها هم أهل كتاب، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، فكل من المذبوح في مصر، وكذا المذبوح في أي دولة مسلمة، إلا أن يتبين لك شيء خلاف الأصل. هذا وعن اللحوم المستوردة من دول الكفر، إذا كانت من دولة كتابية فطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، لكن قد نقل كثيرون أنهم لا يزكون التزكية الشرعية في طريقة الذبح، فعند البعض تكون وقيدا، لكن محل هذا إذا تأكدنا منه، فالارتياب الوارد علينا في الذبائح المستوردة من دول الكفر لك أن تترك إذا غلب الظن أنها لم تزكى التزكية الشرعية، وإلا فأصل ذبائح النصارى واليهود حلال. بارك الله فيك والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم تفضل. هو شيخ كان يعني أختي الكبيرة رضعة على ابن عمي، وابن عمي ده عنده بنت. ارفع الصوت لو سمحت. ايه؟ ارفع صوتك. أختي الكبيرة رضع على ابن عمي. من؟ ابن عمي عنده بنت، ينفع أن أنا أتجوز بنت؟ سؤال ابن عمك. لا سؤالي. أختي رضع على ابن عمي. أيوة أيوة اصبر عليا. ابن عمك رضع من أمك أو أختك التي رضعت من أمه؟ لا من أمه هو. من أمي هو. إذا يحل لك أن تتزوج البنت التي هي بنت ابن عمك، لكن إذا كان ابن عمك هو الذي رضع من أمك سيكون أخا لك من الرضاعة. بارك الله فيك. الآن ليس أخا لك من الرضاعة، إن أختك هي التي رضعت من أمه، فحلال لك أن تتزوج بابنته. السلام عليكم. لعب الأطفال لا بأس بها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدخل على عائشة رضي الله عنها وهي تلعب بالبنات أي بالعرائس الصغار، وعندها زميلات لها يلعبن معها، فيختفين إذا رأينا الرسول عليه الصلاة والسلام، قالت فيسربهن إلي يلعبن معي. والربيع بنت معوذ تقول كنا نصوم صبياننا أي يوم عاشوراء فإذا جاء أحدنا إذا جاء أحدهم جعلنا له اللعبة من العين تعني حتى تغرب الشمس. والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. بارك الله فيك يا شيخ. لي استفسار صغير. ما حكم من يقصر الصلاة أثناء فترة سفره وإقامته خارج مدينته على الرغم أنه هو بيعمل لعدة أيام خارج مدينته؟ هو لو سكن هناك اتخذ سكنا؟ هو يعني له مقر إقامة ولكن مش سكن مش دار إقامة الأصلي. لكن له سكن. تمام. يمكث فيه كم يوم؟ ممكن أسبوع ممكن 10. عند الجمهور يتم الصلاة. تمام يتم الصلاة. عند الجمهور نعم. تمام جزاك الله خيرا. هذا وقد انتهى الوقت فأسأل الله سبحانه أن يحفظ إخواني أصحاب هذه القناة وقناتهم وأن يجعلها دائما وأبدا قناة ميمونة مباركة وأن يجازي أصحابها والعاملين فيها خير الجزاء. أوصي نفسي وإخواني بتقوى الله والإكثار من ذكر الله عز وجل والإكثار من الاستغفار والصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم والإكثار من الدعاء لبلادنا مصر ولبلاد المسلمين أن يحفظها آمنة مطمئنة. آمين آمين. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.